أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله الله الله عليك يا اسمع عليك يا شيخ محمود. قال إني جاعلك للناس إماما. صلى الله عليه وسلم. قال ومن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر الله أكبر عليك يا سيدي. أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دخل الاستند جوه هو نعم. ترك الخمس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الصلاة والسلام قال إني جاعلك للناس إماما السلام عليك عليك يا محمد رب إيه العظمة دي عليك قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي سيدي يا سيدي نعم قال لا وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن إيه الوقت ده جديد اذكر الله قال إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى عليك ايه الجمال ده من ده بقى قال ومن ذريتي هادي يا رب هادي يا رب هادي يا رب قال ومن قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يا شيخ حسن وعيدنا إلى إبراهيم حين وراك السجود. عليك عليك عليك نازل جبل يا رب. بارك فيك. الله يا مولانا. اللهم امين. الله يا محمود. ما شاء الله ما شاء الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ما شاء الله ما شاء الله. انت مبسوط مزاجك حلو. او طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. الله الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات مناما منامنا منه بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق عليك يا شيخ محمود يا رب. يا مولانا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار يا رب وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل. الله الله عليك. ربنا تقبل منا. أيوة يا سيدي. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الله بارك فيك. تعليق تعليق يا مولانا. خشينا من فيه تخش الله يصلح حالك. الله يا مولانا. الجواب ده تاني والله. الله يكبر خطرك. انت مستعد الحاج النهارده؟ طبعا. بس خلاص بقول بقى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أيوة واحدة كده برضه. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا يا رب تعليه. إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل نزل جمال يا شيخ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا ربنا وجعلنا مسلمين لك إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن عليك يا اخي. ايه الجمال ده يا شباب؟ ضيفت عليك الناس دي حق محمود. يا عيني. الله يا مولانا. وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب الله يا اخي الله يقويك اللهم تجلى عليك يا رب الله يصلح حالك اذكر الله يا رب الله يصلح حالك يا رب كده حبيبي كده واتوب علينا واتوب علينا واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن المتقين المطب ده ايه بجد كده؟ انا بقول له اهو، انا بقول له والله اهو هتيجي واللي جاي احلى كمان. ضيفت عليك، ضيفت عليك كمان، ضيفت عليك يا مولانا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأوصى بها يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل الله يا مولانا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين و

السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عشنا في رحاب الله ومع كلام الله وتلك التلاوة الأطرة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالدول العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية الشيخ محمود علي حسن المقيم بمن هواي مركز الثقافيين في محافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحد وحدات الصوت والصور والفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبه وإداره الحاج سيد الغلبان وأولاده بمدينة بيلا وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا.